الآن نريد أن نطرح طريقتنا، طريقة جديدة للصمود. هذه الطريقة تقوم على ثلاثة أمور. أولا الثبات الإيجابي على مبدأ الجهاد وحمل السلاح، لأن مبدأ حمل السلاح ليس بإيدي أنه أنا أغيره وأبدله. مبدأ حمل السلاح ليس بإيدي أغيره وأبدله. كما قدمت في البداية واقع يجيب حكم شرعي، فأنا مفروض علي ما أستطيع أنقض هذا الحكم الشرعي لأنه فرض دفع صالح. الأمر الآخر ثبت بكل عاقل وثبت بتجارب التاريخ أنه ما لم تأخذه بالسيف لا تحصل على عشر معشاره بالاستسلام والمفاوضات. فهمت؟ ما لم تأخذه بالسيف ما تأخذه بالمفاوضات. فنحن لما كنا أقوياء مسلحين ويقتلون نقتلهم، يجرحون نجرحهم، يطردون نطردهم، ما حصلنا على نتيجة الآن. وقت بدي أخطأ وأخنا وأعطي طلباته بدي أحصل. الآن الشيخ البوطي في سوريا قدم للإخوان المسلمين لما أرادوا يصالح حافظ أسد صيغة الاستسلام الفردي، أن كل عنصر يذهب يكتب اسمه تاريخه وما عمل جرى وتوبته، وفي ورقة مكتوب في أعلاها ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إنه الله أنعم عليه رجع للحكومة وكان مع المجرمين وما راح يرجع إليه. هذا من البداية وقص على ذلك. وثبت في تونس، في مصر، في الجزائر، في الأردن، في سوريا، إنه كل الذي سلك هذا المسلك إلى الآن حتى الآن ما أخذوا أي مردود وأي نتيجة. وأترك الأمثلة للكتاب لأنه هنا التفصيل لا يكفي. أما أخواننا هؤلاء فالثبات الإيجابي نشترك معهم فيه، وأما الثبات السلبي فهذه نقطة ألف وهذه نقطة باء. وأنت قمت بتجربة من ألف إلى باء، قطعت فيها مسافة محددة ووصلت إلى نتيجة محددة. فبالمنطق والعقل السليم أي شخص يطلع من ألف إلى باء بنفس المسار حيقطع نفس المسافة يصل لنفس النتيجة، ما حيصل نتيجة أخرى. أساليب مارسناها وبالتالي وصلت فينا نتيجة. إذا مارسناها بعد ما اكتسب العدو خبرتها ستوصلنا إلى نتيجة إما نفسها وأسوأ منها. فبعد الثبات اللي هو مفروض علينا شرعا وعقلا وواقعا، ما أريد أجيب الأدلة للوقت، أقول المبدأ الثاني هو التصحيح. لازم ونحن نثبت نصحح المسار. هذا التصحيح نحن قلنا أني خسرنا معركة صحيح وأصابتنا مصيبة. الله سبحانه وتعالى ترك لنا سنن نستطيع فهمها في القرآن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، هذا قيل للصحابة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة محدودة في أحد، أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. لازم تراجعوا أنفسكم فكرا منهجا سلوكا كل وضعك. في السنة، هذا في القرآن، في السنة الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. يمشي بنفس الطريقة ونفس القضية ويظن أنه حتعطي غير نتائج، ما حتعطي غير نتائج. هذه سنن، ما ممكن تتبع نفسك هواها بطريقتك بشغلك وبعدين تنفذ غير نتيجة. فلازم نبدأ من حيث التصحيح. التصحيح يقودنا إلى ثالثا التطوير. التطوير لازم نطور الفكرة، نطور الأسلوب، نطور الأداء، نطور الوسيلة، نطور مثلا. لأن احنا في معركة وكل أساليب المعركة وقضايا هذه قضية ليست عقدية وليست من صميم الدين، هكذا حلال وهكذا حرام، هي قضايا الرأي والحرب والمكيدة. طيب هذا يقودنا الثبات، ما أريد أشرح فيه ولا شيء معروف في مسوغاته الشرعية. التصحيح يقودني إلى البحث، إلى الفصل السابع، والتطوير يقودني إلى الفصل الثامن. التطوير هو الحل الذي نعرضه للواقع اللي جاء سؤال كيف نقاوم نظام العالم الجديد. أما التطوير فسأترك له معظم ما بقي من الشريط لأنه هو نظرية العمل أريد أشرحها. هذا لا أتكلم فيه، هذا سأتكلم فيه قليل جدا لأني عندي فصل، الفصل السابع الفصل السابع اسمه الفصل السابع أخطاء ومفاهيم يجب أن تصحح في التيار الجهادي المسلح، هكذا اسمه. من هنا من التصحيح يطلع الفصل السابع، ومن التطوير يطلع الفصل الثامن، وينتهي عمليا البحث، لأن الفصل التاسع محاذير بسيطة، والفصل العاشر بشائر نبوية والفتن الملاحم، ما أريد أدخل فيها، أترك للكتاب، ممكن كلمتين بسيطة. فالآن أريد أقرأ لكم ما عندي فقط في العناوين للاختصار، ولكن قبل أن نختصر أقول شيء مهم جداً.